برضو حضرتك يا ابو علي. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ عليك يا شيخ محمود. يا حبيبي ان شاء الله يا حبيبي. One more. افتح عليه. وقال اركبوا فيها Thank you. Yeah. قلت ايه؟ كنت مشغول بالنفس. لا وقضي الأمر Oh. وارحمني يا رب. فرع من حج حمد. حاضر يا سيدنا. النبي تقال عشان خطر حج حمد السيد وعايز اسمع حج حمد. Come on. الله سعى يعني جميعا